أكرمكم الله. سائل يسأل يقول: ما حكم سماع المحاضرات والمواعظ من مجهول الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أقول ذكرت حينما غتني بهذا السؤال قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة مسلم في صحيحه: كنا إذا حدثنا عن رسول الله، يعني قام بما يقال بلغة العصر اليوم داعية أو محاضر، افتدرناه بأبصارنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني ركبوا البدع، نعم، قلنا أو صرنا نقول: سموا لنا رجالك. ومن المعلوم اليوم العلم ليس الإسناد حتى تقول سمي لي رجالك. العلم استنباط، والعلم أقوال ينقلها عن العلماء وقواعد، فلا يمكن أن يحكم على الرجل إلا أهل العلم. فيقال: عند من درست؟ فيسأل: من درس؟ وهل من درسك عنده إيش؟ عنده ثناء عليك و أو أثار. كالعلامة الألباني في بداية نشر بحوته ما زكاه أحد يعرف في الشام، لأنه كلهم صوفية، ولكن زكته أعماله رحمة الله عليه، فاستفاض علمه بين العلماء وقبلوه. ولذلك كان يسأل عن البعض العلامة الألباني في المجلس، وقال: فلان بن فلان يقول عنده آثار. وحينئذ طريق معرفة الشخص إما بآثار تستفيض عنه بحوث خاصة، ليس من باب كما يقال بلغة العصر القص واللزق، يعني يأخذ من مطولات من سبع لنفسه وأنه هو المؤلف، إنما يكون هو علمه استنباطه فهمه إدلالاته، نعم، ويكون على فهم لما يقول. فهذا حينئذ الذي استفاضت البحوث عنده وعرضه الناس وأثنى عليه في البلد، حتى ولو سمع محاضرات له من غير بحوث استفيضت مكتوبة، لكن سمع محاضرات أهل العلم له وأثنوا عليه، فحينئذ يؤخذ عنه العلم. أما يقوم إنسان لا نعرف من هو ويتكلم، فإن كان جالس من أهل العلم فليجلس وينتقده وليبلغ الناس عن حاله. أما من لم يكن يعرف شيء من العلم فليقم حتى يعرف من هذا. نعم.